ما في حدا قادر يقشع المشاعر قبل ما يأمن ويحب حتى الوفا رح يطلع بالآخر خاين لأن عمياء عيون القلب ما تدور ترضي الناس تذكر انت الأساس في ناس بتعطيها عمرك ما بتستاهل ثاني أنا عايش أزمة ثقاب إيدي ما بوثق بقى وهلأ كلمة مرحبا أوقات ما بصدقها أنا عايش أزمة ثقاب إيدي ما بوثق بقى وهلأ كلمة مرحبا أوقات ما بصدقها ما قلت لي شو اسمك؟ اسمي فادي على طول خليك أضحك يا ناس بتعمل عكس ما بتقول عادي اللي بحبك بس ما تقل رح حبك على طول خليك أضحك يا ناس بتعمل عكس ما مرحبا أوقات ما بصدقها أنا عايش أزمة ثقة بإيدي ما بوثق وهلأ كلمة مرحبا أوقات ما بصدقها